استثار موسى العقل الصحيح والفطرة الصحيحة وأحيا الأدلة التي جعلها الله حجة على الخلق. فهذه المحاورة لا ينقضي منها العجب سبحان الله، وما ذكرنا إلا طرف يسير منها، والعاقل يتأملها كثيرا، كيف ترتيب كلام موسى وترتيب كلام فرعون. وهذه المحاورة ستتكرر ما بقي الدهر بين كل صاحب حق وصاحب باطل، ونفس الكلام ونفس الأدوات ونفس إلا بس غير الأسماء والأمكنة والأزمنة، نفس الأدوات، لأن الشيطان من هنا، شياطين الجن والإنس من هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهم موجودين ما يتغير، ومن هنا رب العالمين وحزبه المفلح والملائكة. وكان آخر ما ذكرنا وهي أيضا مسألة مهمة، أنه لما أغلق على فرعون كل الأبواب ولجأ إلى التهديد بالسجن، موسى عليه السلام فتح له فرجة لما رأه محشور في الزاوية، فتح له فرجة. وهذا أيضا تقنية مهمة، لأن ألاحظ بعض الإخوة مثلا عندما يجادل بعضها الباطل ممن تلوثوا بالأحزاب أو بغيرها، يريد أن يحشره في الزاوية باستمرار، ويريد أن يقر بأنه كان مذنب، ويريد أن يعني كأن أحيانا تنجرف إلى حظ نفس وتشفي. لا بد أنك تعترف، ولا بد أن ما يجعل فرجة، الفرجة هذه يكون فيها خير سواء للمجادل أو لأتباعه أو لمن تأثر به. ولذلك نتعلم من هذه المحاورة. فلما قال الخبيث لأجعلنك من المسجونين لأنه أسقط في يده، قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، أي دائما إذا جاء ألف استفهام وبعدها ولو ففي فعل مقدر بينهما يدل عليه ما قبله، يعني أتسجنني أو أتجعلني في السجن، ولو جئتك بشيء مبين أتفعل ولو جئتك بشيء مبين، فألف الاستفهام بعدها فعل مقدر يدل عليه السياق. أولو يعني أتفعل أتسجنني ولو جئتك بشيء مبين، هذه فرجة، فتح له فرج يعني حتى لا ينحرج أمام أتباعه، ففرح به صاحب الباطل، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ودائما صاحب الباطل ما يحدق في الحق وصاحب الحق، يلتفت يبتغي النصرة ممن حوله أو يبتغي الاستنجاد بهم أو الخوف عليهم، فهو ما يكلم موسى دائما، قال لمن حوله، قال الملأ، يكلم دائما الموجودين، لأن هو كان يعبدهم، هم يعبدونه هو يعبدهم، هو يريدهم ما ينصرفون عنه. فأتت حجة قاهرة بينة، كان لو كان إنه فيه عقل يرد الحجة بالحجة أو يستسلم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، هذا أيضا آخر الأدوات اللي عنده الاتهام، ولعله يكون فيه فرصة أن يستجمع قواه، إن هذا لساحر عليم. وأيضا أراد أن يستفز فيهم الحمية الجاهلية، يريد أن يخرجكم من أرضه بسحره، من أرضكم بسحره، يريد، تكلم عن النيات والإرادة دائما. سبحان الله، كل كلمة قد مرت عليكم جميعا، هذا كلام الباطل واحد، لأن اللي في الخلف واحد الشيطان، كلام في النيات، التهديد، الألقاب، التشويش، استنفار العامة والغوغاء، كل التقنيات اللي تسمعونها في الصفحة هذه قد مرت عليكم جميعا وستمر إلى قيام الساعة، لأن المحرك وراء الكواليس واحد، يريد. إذن يتكلم الآن عن النية، أن يخرجكم من أرضكم، يتكلم عن الشيء اللي يهمه وهو الدنيا والأرض والتمكين، وتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض بسحره. فماذا تأمرون؟ يعطيهم فرصة أنهم يتكلمون، وللأمر عنده، هو كان يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى، لكن يعطيهم فرصة لكي يساهموا معه في إطفاء الحق. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، أجله وأخاه إما في سجن وإلا في، وابعث في المدائن حاشرين. وكان الوقت ذاك وقت سحر منتشر، يعلمونه كما قالوا هم في سورة طه وما أكرهتنا عليه من السحر، فكانوا يكرهون الصغار على تعلم السحر حتى انتشر، وكان منتشر انتشار فظيع في كل القرى والمدن والكفور، ولذلك جاءت آية موسى من جنس ما يعظمونهم. وقوله وابعث في المدائن معناه أن السحرة موجودين ومدارسهم وتعليمهم موجودين في كل مدائن مصر، وابعث في المدائن حاشرين يعني من يجمع لك السحرة، يأتوك بكل سحار، يبحثون أيضا عن المحترف القديم في السحر، والسحر علم، السحر علم، وذكر طرف منه ابن خلدون في مقدمته، لكن الله سماه علم ينفع ويضر ولا ينفع، ويتعلمون، إذن هو يتعلم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، حتى ما في أي نفع، في ضرر، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو علم يتعلم ويدرس ويكره عليه، كرهتنا عليه من السحر. وفي بقايا مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولذلك عاصمة السحر بابل، بابل العراق، ثم انتشر ويوجد حيث يوجد اليهود في الغالب. يأتوك بكل سحار عليم، هو أيضا علم يعني عليم بهذا الفن. فاتفقوا مع موسى على أي يوم تريد وأي مكان، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الأكبر، يجتمع فيه الصغار والنساء والكبار، وتعرفون العيد يجمع كل، ما لحد عذر أن يغيب عن العيد، إلى اليوم ما حد يغيب عن العيد. فهم أرادوا مكر ومكر الله بهم، أرادوا الفضيحة تكون عامة فكانت الفضيحة عليهم، وهذا معنى الدعاء اللي نقوله دائما، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، وهكذا يفعل الله بأهل الباطل، يجعل تدميره في تدبيره، هو يدبر ويحرص ويخطط ويمكر، ثم يكون التدمير في التدبير، لأنهم يمكرون ويمكر الله، فكانت الفضيحة عليهم. فجمع السحرة، أرسل مناديب ورسل إلى كل قرية في مصر وجمع السحرة، وقيل إنهم عدد كبير، يعني اللي يذكرون الصحابة عن أهل الكتاب أعداد هائلة جدا، أعداد يعني تحسب بعشرات الآلاف. فجمع، حتى أن العصي اللي يسحرون بها قيل إنها كانت في أوقار الإبل، يعني أحمال الإبل الثقال. والله عز وجل وصف السحر أنهم استرهبوهم، استرهبوا الناس، والسحر الصغير ما يرهب، هذا سحر عظيم جدا، وجاءوا بسحر عظيم كما وصفه الله، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يوم الزينة، وكان مكان مستوع، أيضا المكان محدد مكانا سوى، ويوم الزينة المكان مرتفع ونزيه ويمكن النظر إليه من كل الجهات، ولا فيه جبال ولا أشجار تغطي، والموعد يوم الزينة، واجتمع الناس كلهم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. أيضا يعني ما اكتفى بأن الزينة فيها باعث على الخروج والاجتماع، لا، بعث من يحرضهم جميعا، هل أنتم مجتمعون، وأخبرهم بالحادثة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، نتبعهم في نصر ملتنا وديننا وإبطال الباطل الذي جاء به موسى كما يزعمون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، كأن الخبيث كان دائما يعاملهم بالسخرة، وكان هذا يفعل كما قالوا أكرهتنا عليهم السحر، فكانوا دائما يسحرون له بلاش. فهنا لما رأوا حاجته واضطراره وعلموا أنه وقع في ورطة عظيمة، طلبوا منه الأجر، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وكانوا يعني خبراء السحر الكبار جدا، تجمعوا من كل قرى مصر، قال نعم، وعدهم بالأجر وزادهم الجاه، المال والجاه، وإنكم إذن لمن المقربين. وهو يزعمون أنه إله، ليس فقط ملك، إله يعبد، فإذا كان مقرب من فرعون هذه خلاص غاية الدنيا وصلتهم، الأجر العظيم والقرب من فرعون. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى بعد سؤال منهم لما قالوا تلقي أم نكون نحن الملقين؟ قال ألقوا ما أنتم ملقون، كل ما عندكم ألقوه. وهذا فيه عزة المؤمن وثقته بكلام الله وبنصره. ألقوا ما أنتم ملقون، يعني ألقوا كل ما بجعبتكم وما بأيديكم، ألقوه. وابدأوا أنتم أيضا، دائما اللي يبدأ يكون الغلبة في جانبه أقوى، هو اللي يبدأ، مثل يبدأ بالكلام. ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، كل ما بأيديهم من السحر في هالساحة والميدان العظيم ألقوه، حبال وعصي، وأخذت تسعى وتعمل حركات، العصا تتحول إلى ثعبان وإلى. وقالوا بعزة فرعون، إما قسم وإما تبرك، مثل ما نقول إلا المثل بسم الله، نحن عندما نبدأ أمورنا نقول بسم الله، يعطينا هذا قوة. هم الآن طلبوا العزة من فرعون بعزة فرعون، وإما قسم يحلفون إنا لنحن الغالبون، إما باسمه وعزته، وإما نقسم إنا لنحن الغالبون. ألقوا كل ما بأيديهم وأصبح المكان مرعب لكثرة ما فيه من السحر والعصي والحبال. صدق الله، استرهبوهم، يعني أحدثوا لهم رهبة عظيمة. فأوجس في نفسه، القصة فيها نشر وطي كما هي عادة القرآن، موسى أوجس في نفسه خيفة، ليس سوء ظن بالله ولكن حرص على الموجودين. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه، عصا واحدة، هم معهم أوقار الإبل، وهكذا أهل الباطل يأتيك بمجلدات من الحجج، ويأتي صاحب الحق بآية واحدة تفعل أشد مما تفعل عصا موسى. ولذلك هذا القرآن معجزته أضعاف أضعاف عصا موسى. هذا القرآن يلقف ما يأفكون إلى يوم القيامة، كل ما أحدث الشيطان من بدعة أو شبهة أو زينة أو باطل يلقفه هذا القرآن فإذا هو منتهي. ولذلك كان الذي أوتيت، يقول عليه الصلاة والسلام، وحيا يوحى إلى يوم القيامة. ولذلك أرجو أن أكون أكثر متابعا، ونحمد الله على القرآن، ولكن أين من يفرح به ويصغي إليه ويفهمه ويستغني به؟ أي شيء منذ أن خلق الله الحق والباطل إلى قيام الساعة، هذا القرآن يلقف ما يفكون ويحق الحق ويبطل الباطل، لأن كلام رب العالمين. فألقى موسى عصاه، عصا واحدة، فإذا الفجائية تلقف ما يفكون، يعني ردة فعل العصا غير متوقعة أبدا، حتى عند السحرة أهل الخبرة هم يتوقعون أن عصا مثل عصيهم، وتخيل وتفعل المخاريق وتشبه على الناس، ويشوفون عاد الناس من هو أقوى سحر. هذا يعني هم عندهم ميزان، السحر علم له مقياس، يعني قال هذا أسحر من هذا، هذا أكثر خبرة في السحر من هذا، هذا أكثر فن من هذا، مثل العلوم الضارة يعني، مثل الموسيقى ومثل هذا، كل شيء له مقياس. فهم يتوقعون المقياس أنه يلقي عصا فتفعل نفس الحركات، ثم يقيسون من الأسحر، هل نحن الغالبين ولا موسى هو الغالب. لكن العصا أتت بشيء ليس من جنس السحر إطلاقا، فتحت فمها تحولت إلى ثعبان، وفغر فمه وابتلع كل ما في الميدان نهائيا، ثم تبخر وإذا هو لا شيء، اختفى. حتى العصا اللي كانت قبل ما تكون ثعبان اختفت، انهضمت وراحت كلها، وإذا ما في الميدان إلا الحق، إلا عصا موسى. أين الحبال؟ أين طيب ابتلعتها، أين هي؟ هي كانت أشياء عينية مادية، خيل للناس أنها تسعى وأنها ثعابين وأنها طيب، الآن ابتلعت العصا أين ذهبت؟ هذا ليس بالسحر، السحر تخيل، لكن هذا ليس بالسحر. كل الميدان فرغ الآن، أوقار الإبل اللي جمعت من أنحاء مصر وعشرات الآلاف من السحرة بقوم مبهوتين، لأن اللي رأوه هذا ليس من جنس ما يفعلون، وليس من جنس ما بأيدي البشر، حتى اللي بأيدي البشر، حتى الصناعات الآن الحديثة لا يمكن تفعل هذا الشيء، لا يمكن تأتي آلة تلقف كل اللي في الميدان ثم تبتلع ثم يختفي، ممكن تأتي آلة تبتلع وإذا هضمت الشيء وطحنته موجود آثاره، لكن يختفي هو آثاره نهائيا، معناه باطل وتلاشى تبخر، أين ذهب لا يدرى. هذا ليس من جنس ما بأيدي البشر، وليس بجنس ما بأيدي السحرة. ولذلك سبحان الله علم الله أصلا هؤلاء في قلوبهم الخير فأسمعهم، يعني سبقت لهم الحسنى في وادي نعمان هؤلاء السحرة، وجمعوا لأجل الحق اللي ينتظرهم والخير اللي ينتظرهم. فلما جاءت لحظة الحقيقة جاء معها لحظة هداية، انفتحت قلوبهم للحق سبحان الله العظيم. وكان أراد العزة منهم فجاءت الذلة له منهم. فألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، يعني ردت فعلهم كلهم في وقت واحد، إلقاء لم يلقوا بأنفسهم، ألقوا، ألقي السحرة ساجدين، سجدوا كلهم جميعا. وكانت لحظات عصيبة على فرعون، ولحظات يعني في التاريخ البشري عجيبة، يعني لحظة الميدان هذا ويوم الزينة وما حصل فيه، ولذلك كرره الله في القرآن كثير، لحظة عجيبة في التاريخ البشري كله. ألقي السحرة ساجدين أمام فرعون وملأه وجنوده علماءه بطارقته، قالوا آمنا برب العالمين، ليس أنت للعالمين رب، هو اللي يفعل هذا الشيء، آمنا برب العالمين. ثم أرادوا الاتصال بموسى وهارون، إن هذا عن طريقهم هم، فقالوا ربي موسى وهارون، وإلا الكلمة الأولى كافية رب العالمين. لماذا قالوا ربي موسى وهارون؟ لأن آمنا عن طريق موسى وهارون، فنحن ننسبهم إلى ربنا وربهم الآن، ونحن ننضم إلى حزبهم، ونحن نتبرأ منك، ونحن هذه عاد الورطة اللي ما بعدها ورطة لفرعون. هو أعوذ بالله لما نوى وأراد رد الحق هو في ورطات منذ أن جاء فرعون موسى، وكما تلاحظون أنه كل ما يلقي بشيء يتورط به، وهكذا الآن جاءت الورطة الكبرى أمام الناس كلهم. الورطات اللي كانت في المحاورة كانت في مجلس مغلق، لكن الآن أمام البشر كلهم. فكان آخر شيء يلجأ له، وانظر كيف يتهافت الباطل سبحان الله، زجاج يتكسر فخار. أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ المفروض تستأذنوني في الإيمان. وهذا الفراعنة دائما سبحان الله، إذا كما صدق المتنبي عندما قال ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. الفرعون أحيانا خلاص يفكر تفكير ولا تفكير أطفال حتى. أولا الإيمان لا يحتاج إذن، هو يتشرب بالقلوب. ثانيا لو استأذناك بتأذن؟ لو استأذناك وقلنا ممكن تسمحنا نؤمن بتأذن، لكن غبى على كبر على غرور يرى غيره منه ما لا يرى. ولذلك احذروا من الكبر والعجب والغرور، ترى يريك نفسك غير ما يراك الناس، مثل اللي في رأس جبل يشوف نفسه كبر الجبل والناس يشوفونه مثل الذرة، هذا الكبر يفعل. قبل أن آذن لكم، هذا واحد، أول شيء يتعجب من الإيمان ويطلب الاستئذان، ثم التهم الباردة المعلبة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما يستحي حتى من الكذب، وين كبيرهم؟ من أتاهم؟ متعلمهم؟ هو مطرود، وأن تدري إن عليه قضية قتل ومطارد. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. نفس التهم معلبة يأتي بها الشيطان من الرف عند أي قضية. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. اتهموا حتى بناس أعاجم عند الصفا والمروة، كانوا من أهل الكتاب، عبيد عند أهل مكة، فقالوا إن محمد يتعلم منه. طيب محمد يأتي بكلام عربي مبين وهؤلاء لا يفصحون. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. آخر شيء يفعله دائما الطاغية إذا أسقط في يده التهديد والوعيد، وممكن يحقق وعيده، لكن الحمد لله كما قالوا لا ضير. فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني قتلة فيها تشفي، أقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، يعني أتشفى بتقطيع الأطراف وأنتم أحياء، وأصلبنكم بجذوع النخل، وأقتلكم قتلة ما قتل أحد من كمية الغيظ والحنق والحقد والفضيحة اللي وقع فيها، ولأصلبنكم أجمعين. سبحان الله ردة الفعل كانت غير مستغربة عند أهل الإيمان، لكن عند أهل الجمع اللي ما ذاقوا ما ذاق هؤلاء غريب. هؤلاء اللي قبل قليل يفكرون في الأجرة ويفكرون في القرب من فرعون، كان ردة فعلهم ورد لسان الحال والمقال بقلوب باردة مطمئنة لا ضير. وهذا اللي يقتل فرعون حقيقة، إن إذا ألقى بأقوى أسلحته يجيك واحد يقول لا ضير لا ضير، هذا فيه احتقار شديد له، يعني كل ما تفعل لن يضير شيء، افعل شيء، قطع، صلب، اقتل، افعل كل شيء لا ضير، لن يضيرنا بذرة. هو يضرهم، هم يتألمون لكنه يعني يؤذيهم لكن لن يضرهم. وش يفعل الآن إذا كنت تهدد واحد يقول عادي لا ضير، يسقط في يدك خلاص. الآن أصبح القتل وعدم سواء، لأنك أنت تريد أنك تتشفى من هذا، هو مستانس يقول لا ضير، ما عاد يبقى عنده شيء. لكن ما هو السر اللي قلب هؤلاء السحرة إلى من قوله إن لنا أجرا إلى قولهم لا ضير؟ الإيمان. الإيمان أيها الإخوة يفعل المستحيل. الإيمان والقرآن لو ألقي على الجبل هذا لا تصدع. ولذلك الإيمان والصدق مع الله عز وجل وصدق الإرادة والنية فيما عنده تفعل المستحيل، تفعل أشياء ما يتصورها البشر. ولذلك انظروا في قصص المجاهدين الصادقين والمهاجرين الصادقين والعباد الصادقين والعلماء الصادقين والأولياء والأبدال، تجدون عندهم أشياء لولا الإيمان ما حد يطيقها، سبحان الله العظيم. قالوا لا ضير، يعني حتى المشاعر البشرية يغلبها الإيمان. المرأة اللي قابلتهم راجعين من أحد رضي الله عنها، فقالوا لها ابنك أبناءها قتلوا، قالت رسول الله بخير، قالوا زوجك قتل، قالت رسول الله بخير، قالوا أبوك قتل، قالت رسول الله بخير، قالوا إخوانك، يعني مشاعر بشرية، وامرأة أنثى أبنائها وأبوها وإخوانها، فقالت أخبروني عن رسول الله هل هو بخير؟ قالوا نعم. فلما رأته قالت يا رسول الله كل شيء بعدك جلل، أي هين، ما دمت أنت بخير كل شيء بعدك هين. هذا ما يكون إلا بإيمان عميق وإيمان بالآخرة وبالله وباليوم الآخر. ولذلك الإيمان والتوحيد والتعلق بالله يفعل أشياء ما تقاس، ولا يعبر عنها إلا من ذاق. وأين من ذاق؟ إنما يصف الواصفون، لكن وين اللي ذاقوا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ ولذلك قالوا لا ضير، ما سبب اللا ضير هذه؟ إنا إلى ربنا منقلبون، سنرجع إليه، هو سيعيننا الآن يثبتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وهو سيثيبنا وهو سيعيننا وهو سيوفقنا. ولذلك التعلق بالله ولقاء الله والشوق إلى لقائه يهون كل شيء، كل شيء يهون. لا ضير مع شدة التهديد، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. ولذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه بلسم كل شيء حتى القتل. لكن في شيء يهمهم كثير، في شيء مسيطر عليهم، ما يفكرون في القتل، في شيء هو اللي مسيطر عليهم حقيقة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، هذا اللي مسيطر عليهم صحيح. إنا نطمع، طمع، حتى لو بذلنا دماءنا لله نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. ولذلك حتى الربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمري. صدق علي لما قال لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. لو تذهب إلى اليمن في هذه الكلمات والله ما ليس بكثير، لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. فلذلك هم يخافون فقط قبل القتل، قبل النهاية، أن يأتيهم شؤم الذنوب، لأن الذنوب هذه لها شؤم لن تثق أنه لن يصل إليك إلا إذا مت، ولذلك الحرز هو القبر، لها شؤم الذنوب، فأنت تخاف أن يلحقها شؤمك في اللحظات الخطرة هذه. ولذلك أكثر من التوبة والاستغفار، أكثر دائما من التوبة والاستغفار. ولا تقل كما قال الشاعر إذا لم يغبر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط غبار، لا توقع أن الذنوب كذا إذا ما غبرت وقتها ما تغبر، لا، بالعكس يمكن تجمع عليك وتغبر في المكان الخطر اللي ما تقدر تصرف فيه حتى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ثم توسلوا إلى الله، لأن الله يحب من عبده أن يتوسل إليه بأسماءه وبصفاته بعمل صالح لعل الله عز وجل أن يرضى عنك. أن كنا أول المؤمنين ليس إدلال ولا عجب لكن توسل، يعني اللهم اغفر لنا، ومما نتوسل إليك أن أول من آمن من القبط، ولا بني إسرائيل كانوا مؤمنين لكن من قبيلتهم من جماعتهم، أن كنا أول المؤمنين ثم سكت عنهم، هل نفذ فيهم وعيده أو ما نفذ هذا ما عاد يهمنا الآن، ولا ذكر في القرآن أبدا هل نفذ من الوعيد أو لا، والأقرب أن ينفذ الفرعون ما، لكن مدام اللي أنت متعاطف معهم يقولون لا ضير واشتاقوا إلى لقاء الله وخايفين من ذنوبهم فقط، قتلوا وما قتلوا هم أحياء، هم أحياء، بالعكس كلامهم هذا القتل وقوده، دائما صاحب الحق إذا قتل عند حقه الحق المحض سيكون دمه وقود لكلامه، وشوفوا التاريخ كل من قتل دون كلامه الحقيقي سيكون دمه هو وقود لكلامه وسيبقى خالد كلامه وذكراه، ولذلك يريد الله هذا الشيء، وهذا الشهيد يكون حي. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. بعد هذه الحادثة مكث موسى ما شاء الله أن يمكث، وأراد الله عز وجل أمرا آخر فأوحى إلى موسى أن أسري بعبادي، أمرهم الله عز وجل أن يستعيروا حلي القبط وأموال القبط وذهبهم عرية، وأن يوعدهم موسى في ليلة يكونوا جاهزين كلهم ويسري بهم في الليل، أن أسري بعبادي، وأخبره الله عز وجل إنكم متبعون، ولذلك استغلوا من أول الليل حتى تبتعدون عنه، وأخبر الله إنكم متبعون، لأن هؤلاء حقت عليهم العذاب ما عاد فيه، ما عندهم أو ما أراد الله لهم الإيمان ولا هم نووا الإيمان ولا أرادوه، فلذلك أراد الله الحاقة عليهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين على وجه السرعة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لكن هم شرذمة قليلون بالنظر إلى فرعون ومدائنه وقراه، واللهم قالوا أنهم كثيرين بني إسرائيل حتى أكثر الروايات على أنهم 600,000، لكن بالنسبة لفرعون وطغيانه ومصر كانت عامرة، مصر كانت يقولون ملك فرعون من أسوان إلى بحر الروم إلى البحر المتوسط وكل عامر كما قال مدائن كل عامر، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني قهرونا وأذلونا وغاضونا، وإنا لجميع حاذرون، يعني مع أن نحن الجماعة ونحن القوة ونحن السلطة أصبحنا في حذر منهم، وهذا ما يمكن، فما في إلا أن نقتلهم ونبيدهم ونستأصلهم. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، من أسوان إلى الدلتا رشيد وغيرها إلى بحر الروم، كانت كلها جنات وعيون والنيل في الوسط وماءه من الجنة، فكانوا في نعم دارة، لكنهم غيروها بما غيروا على أنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز، كانت مصر مليئة بالكنوز، حتى قال بعض السلف كنوز المقطم وكنوز باقية لليوم، كانت مليئة بالكنوز، حضارات قبل وأمم وكنوز أودعها الله في الأرض، ومقام كريم، يمدح الله المقام اللي كانوا فيه إنه كان مقام كريم بمعنى رغد ورخاء وأمن استقرار قوة. وبعض السلف يقول المقام باللهيعة، يقول المقام الكريم الفيوم هي المقام الكريم، الله أعلم، باللهيعة مصري، الفيوم منطقة في مصر جنوب القاهرة على أول الصعيد. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، إما نفس مصر، وإن كان التاريخ لا يقول إن بني إسرائيل رجعوا وحكموا مصر، أو أورثنا مثلها اللي هي الشام، أورثناها يعني أورثنا مثلها اللي الضفة الأخرى الشام، بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوه مشرقين. شوف كيف الطي والنشر، يأتيك بآخر القصة ثم يرجع لأولها، يأتيك آخرها ويرجع لأولها، في أشياء عجيبة في القرآن. فأتبعوهم مشرقين، إما الزمان أو المكان، فإن كان الزمان فالمراد متى؟ الصبح وقت الإشراق، وإن كان المكان باتجاه الشرق، باتجاه الشرق، وهو وقع الاثنين، إن ذاك سرى في الليل وفرعون لحق به والجنود تتوالى، الحاشرين يأتون بالجنود، فهم اتجهوا جهة المشرق جهة الشام وأتبعوهم مشرقين حتى وقفوا عند البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعاتبون موسى ويقولون دائما نقع في ورطاته، الآن أدركنا البحر أمامنا وفرعون وصل إلينا. ولذلك صاحب الحق لازم يكون عنده عبادة ويقين، لأن أحيانا يأتيه استخفاف من الأتباع واستفزاز من الأعداء واستزلال من الشيطان، فمن ينجو منها إلا واحد صاحب يقين وعبادة، واحد متأكد من الحق اللي عنده، لكن يأتيه ثلاث يحارب الشيطان على ثلاث جبهات غير التخوف والتحزين، خمس جبهات. فأولا أتباعك أحيانا يستخفونك، أنت متأكد يا ولد يمكن مو بصحيح، طريقتك غلط، كلامك غلط، ورطتنا، جبت لنا، وديتنا، دائما استخفاف من الأتباع. قال الله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، سبب الاستخفاف ضعف اليقين، هذا واحد. اثنين يأتيك استفزاز من الأعداء، الشيطان أولياء وإن كادوا ليستفزونك. ثلاثة الشيطان نفسه يحاول يستزلك أنت بعد ويخوفك ويحزنك. فلذلك قبل الدعوة عبادة، عبادة عميقة. الآن الدعوة في سورة ماذا؟ المدثر، والعبادة في سورة المزمل، أيهما قبل الأخرى؟ المزمل، نزلت قبل المدثر بسنين، حتى إن خاتمتها جاءت بعد أولها بسنة كما قالت عائشة. فإذا منذ أول البعثة أمر بعبادة مركزة عميقة عميقة عميقة، لأنه لن يثبت أمام الاستخفاف والاستفزاز والاستزلال والتخويف والتحزين إلا شخص متشبع العبادة في كل خلايا قلبه وروحه، بحيث لو استخف والأتباع ما يستخف، لو استفز ما يستفز، لو استزل يثبت. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل ما بعد جاء. ولهذا أيها الإخوة يقول السلف كان الشاب يتعبد يتعبد يتعبد في أول طلبه العلم حتى يرسخ ويثبت وينشرح صدره ويستقر، أما إذا كان ما في عبادة يكون خفيف، كلمة توديه وكلمة تجيبه، أي استخفاف أي استزلال أي استفزاز، لازم عبادة ثقيلة. قال سفيان والله كنا نتعبد سنين قبل أن نأخذ الحديث، وفي أول طلبنا الحديث، ويتأولون هذا إن الله قبل ما يقول قم فأنذر قال قم الليل إلا قليلا، وقعد سنين يقوم الليل حتى قال الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلث وطائفة من الذين معك ثلثي الليل. فلذلك موسى عليه السلام من ضمن العشر سنين لما كثى في مدين كانت لحظات يقين تفكر تذكر وذكر وعبادة، وهو ترى من أبناء الأنبياء، يعني الحق ليس غريب عليه، هم ورثوا النبوة من يوسف ومن قبل يوسف إلى إبراهيم، فكان يعرف العبادة ويعرف التذكر ويعرف الذكر، لكن جدد دينهم بموسى عليه السلام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، صراحة كلمة خطيرة جدا في مثل هذا الظرف، لولا اليقين اللي يهزأ بالجبال يستفز الإنسان ويستخف. وفعلا الظرف أمامك، هذا فرعون جاء معه مئات الألوف كلهم حنق وغضب يريدون استئصال، ما في حل وسط، والبحر أمامك وأصحابك انهاروا، إنا لمدركون، لحظات ما. ولذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعباء النبوة وين؟ أعباء الملك والسلطان ذرة في أعباء النبوة. وشفتوا الآن اللي ينشئ ملك من جديد مثل الملك عبد العزيز ولا غيره، كيف يعاني من الأتباع ومن الناس ويمر بلحظات كرب عظيمة ولحظات خوف ولحظات رعب ولحظات قلق وحروب، ومع ذلك يكافح يكافح لين ينشئ ملك. هذا ما يساوي ذرة في أعباء النبوة والرسالة الثقيلة، لأنه يواجه الأمم كلها. الناس مع الملك يمكن يلقوا لهم مصالح، يمكن يلقوا لهم تحالفات، لكن النبوة حق وباطل، وبعث بالسيف وبعث رحمة للعالمين. وأمام أهواء مترسخة في النفوس، وأمام ملأ، وأمام مصالح، وأمام أمور مستقرة لا يريدون تغييرها. فلذلك ما يحمل النبوة إلا أقوى البشر على الإطلاق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك وراثة النبوة لها نصيب من هذا، يكون الشخص اللي عنده مناعة، اللي عنده مناعة إيمانية من الاستفزاز والاستخفاف والاستزلال، ما في مناعة منه، لكن إذا كان صادق ما يكون بعيد، يكون زلته قريبة. والتخويف والتحزين، ويعرف عدوه، قال كلا، هذا كلام الموقن، كلا، هذه الكلا مدمرة لكل ما فعل الشيطان من الضغط الهائل على التخويف والتحزين والاستخفاف والاستفزاز، كلا. لماذا الكلا؟ إن معي ربي سيهدين، ربي لن يتخلى عني. وليس من صفاته أن يتخلى عن أوليائه إطلاقا، هذه تكون في أقصى قلوبكم، ليس من صفات الرب أن يتخلى عن أوليائه أبدا حتى لو يختبرهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، واستعرضوا سيرة بني آدم كله، رب العالمين ما يتخلى عن أوليائه أبدا. ربما الصديق يتخلى، ربما الأب يتخلى، ربما الملك يتخلى، ربما العالم، رب العالمين لا يتخلى عنك أبدا، كل شيء بيده، لكن كل شيء لأمد ولحكمة. إن معي ربي، واللي معه ربه سيكون أقوى الناس أمام البحر وأمام الفرعون إذا كان صادق في الكلمة إن معي ربي. وسيهدين، يقين حسن ظن، سيهدين. كيف؟ سيأتي الفرج من لا شيء، لأن الفرج بيده والأسباب بيده والمسببات بيده. وكلمة سيهدين يقولها الأنبياء دائما، حتى إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقين حسن ظن، إذا اجتمعت الاثنين هذه ما يقف لها شيء أبد، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، العصا هذه اضرب بها البحر، بس لمسها البحر فقط فانفلق. سبحان الله، قصص القرآن لا يشبهها شيء ولا تتكرر في التاريخ البشري كله، يعني حنا نأخذها بحكم العادة وكذا، لكن تخيل اللي حصل وإيش من أول قصة لآخرها، أشياء عجيبة مبهرة. القصص الأخرى كلها بايخة عنده، تافهة باردة سامجة ما لها طعم. شوف القصص كيف، أضرب بعصاك البحر فانفلق وأصبح 12 الطريق، ووقف الماء، الماء أصبح كالطود العظيم، وأصبح في وسط الماء، الماء أصبح كالجبال كذا، يعني الماء ماء، لكن من طبيعة الماء أنه مائع. لكن اللي قال للنار إبراهيم كوني بردا، قال النار وقف على حيلك، الماء ما قال الماء وقف، الماء ما يقف، الماء ينهار ينساب، قال له وقف يقف، هو اللي واضع عن الأشياء ومسبباته، هو اللي يغيرها كما يشاء ومتى يشاء. فوقف أمواج البحر، وقفت كل موج كالطود العظيم، العظيم هو موج ماء تلمسه ماء، لكنه صار مثل الجبل. وأصبح في ثناياه 12 طريق عشان ما يتزاحمون ولا يتلخبطون ولا مع العجلة، كل سبط لهم طريق، لأنهم كانوا يمشون على شكل أسباط، الأسباط عندهم مثل قبائل عندنا، والأسباط على أبناء يعقوب الاثني عشر وسلالته، فكانوا كل ناس سبط معروفين. فكان كل سبط حتى في الحجر اللي كان يحملونه في التيه، حجر مربع فجر الله فيه 12 عين على عددهم، حتى ما يتزاحمون ولا يتشاكلون ولا شيء، كل سبط لهم العين الفلانية، فكان يحملون معهم في التيه، فإذا وقفوا في المكان انفجرت العيون الاثني عشر. كذلك هنا بقي أن بني إسرائيل صار عندهم قلق، وش فعل إخواننا ذولاك والسبط الثاني والثالث، يعني ما يدرون. ففتح الله في وسط الماء طاقات الشبابيك هذه، فأصبحوا هم يمشون يشوفون خياهم والأسباط الأخرى في الماء، والبحر أصبح صلب أمام تحت، هو ماء أصبح صلب، صلب من هنا وصلب من هنا، يمين ويسار وتحت. هذه الآية العظيمة، هكذا يفعل الله بأوليائه، هكذا يفعل الله مع أوليائه، ما يتخلى عنهم أبدا. لكن أين أولياء الله اللي يصدقون معه في السراء والضراء؟ فأصبحوا الآن في مأمن، مشوا على البحر ويشوفون أسباطهم الأخرى، وفرعون موسى أمامهم وهارون، واستمروا في البحر. فرعون يوم جاء عند البحر تلكى وتردد والدهبهم وخايف. فيقال إن جبريل عليه السلام كان على فرس وديق، معنى الوديق التي تريد الضراب، وهو كان على حصان. فجاء جبريل بفرسه أمام حصان فرعون، فرعون انطلق حصانه يريد الفرس الغريزة الحيوانية، فما قدر يتخلف، وهو أيضا كان متردد، هذه شجعته، اقتحم به البحر لما يريد الله عز وجل. وكان جبريل لحظة بلحظة، حتى أن خشي أن يؤمن في آخر لحظة، فكان يأخذ من وحل البحر ويضع في فمه. فقال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا الأعداء، أزلفنا قربنا الأعداء، أدخلناهم أيضا في البحر، إلين خرج موسى وقومه من الضفة الأخرى سالمين، ما فيهم رشة ماء، عبروا البحر بدون ما يأتيهم ماء أحد، سبحان الله العظيم. ودخل فرعون وقومه كاملين في الماء، وأوشكوا أن يخرجوا من الضفة الأخرى. فلما أوشكوا الخروج قال تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم قال الله عز وجل، وكان موسى يريد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان، قال الله اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هذا ليس إليك، نحن نريك ما نفعل به. فلما تكاملوا في البحر قال الله للبحر عد كما كنت بقوله كن، فرجع البحر وأطواده العظيمة وطرقاته، رجع بحر هائج عظيم وأكلهم كله. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا اللي كان يخفيه، وهذا اللي يخفيه كل مشرك، كل مشرك عنده خبر يخفيه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمان. ولذلك إذا ركبوا في الفلك أخرجوا المستور، كل مشرك عنده شيء مستور لكنه يداريه بالهوى، ولذلك ما ظلمهم رب العالمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. بني إسرائيل من كثرة ما تشرب قلوبهم بخوف فرعون، مع أنهم شافوه غرق في البحر قالوا يمكنه ما مات. تعرف الطاغية أحيانا سبحان الله مثل الشيعة يوم شافوا صدام يحركونه يخافون أنه يقوم عليهم مرة ثانية، يقول يمكن ما مات من كثرة ما وراهم. فقال الله عز وجل اليوم أن نجيك ببدنك، أخرج الله، شوف هكذا يفعل الله حتى بعباده، أخرج بدنه لهم، ننجيك نجعلك في نجوة أي مكان مرتفع. فرأوا جثته منتفخة، عرفوا الآن أن هذا فرعون وهذه جثته وهذه ملابسه وهذه حليته، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين، نعوذ بالله نكون منهم، كثير من الناس عن آياتنا لغافلين. لكن الغافلة درجات، بعضها محكم وبعضها في فرجة وبعضها طبقات وبعضها طبقة واحدة، وإلا الله عز وجل يعتب علينا. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية، آية آية آية آية، ولكن ردت فعل البشر دائما وما كان أكثرهم مؤمنين. الإنسان جهول ظلوم في طبعه الجهل والظلم، أكثرهم لن يؤمن، يرى الآية ولا يؤمن. كم رأينا نحن الآن من الآيات، وين الإيمان؟ نحن الآن نرى المثلات اللي حصلت في إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي الشمال وفي الجنوب وفي الشرق، آيات عجيبة ما تحدث في التاريخ إلا يعني نحن قدرنا نحن في هذا الزمن أن نرى. في الخمس سنوات هذه رأينا أشياء، لكن وين اللي يعتبر؟ أكثر الناس كأنها شيء طبيعي عادي ما في شيء. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك جل وعلا لهو العزيز الرحيم، عز في رحمته ورحم في عزته جل وعلا، عزيز على قوم على الكفار يمنع يحول بينهم وبين الهداية لأنهم لا يستحقونه، ورحيم بالمؤمنين يثبتهم ويعينهم وينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم في كل لحظة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، واجتماع العزة مع الرحمة تكون معنى آخر أجمل ما يكون، وأجمل ما يكون الرحيم إذا كان عزيزا، فرب رحمة عن ضعف. وأجمل ما يكون العزيز إذا كان رحيما، فرب عزة مع قسوة وجفاء. فإذا جاءك العزيز الرحيم فلا أحسن منه، وهذا يرى مثلا ولا المثل الأعلى يرى في الملوك، إذا كان ملك من الملوك عزيز ورحيم تحس في كلامه وفي تصرفاته رحمة وعزة، حازم ورحيم، هذا ما مثله، وهذا يكون على يديه صلاح البلاد والعباد. فكيف رب العالمين اللي هو كل الكون هذا بيده، وصف نفسه وسمى نفسه إنه عزيز ورحيم جل وعلا. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعزنا بعزته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بولايته، وأن لا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يلحقنا بهؤلاء. إذا كان الشعراء دائما مهنتهم التفاخر بالآباء، ولذلك كما قال الله عز وجل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، لو ترون أكثر القصيد والشعر يتفاخرون بالآباء، فإن سورة الشعراء هي تفاخر بالآباء الحقيقيين وهم الأنبياء والأولياء، هي تربطك بآبائك الحقيقيين. ولذلك في سورة الشعراء نتذكر قول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. آباءنا الحقيقيين هم موسى وإبراهيم وعيسى ونوح وصالح وهود ولوط وشعيب، هؤلاء الذين نفرح بأخبارهم وننتسب لهم ونرفع رؤوسنا بالانتساب لهم، هؤلاء آباءنا وذكروا في سورة الشعراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.